أيام القليلة معاك، أيام القليلة تنساها ولا تنساها، ما جليت حينا أيام القليلة معاك، قليلة معاك أيام القليلة. أيام اللي عدى وانها بهناها ورضاها ونارها، ولا طول الأسى خد منها، ولا عمر الزمن غيرها. أيام اللي عدى وانها بهناها ورضاها ونارها، ولا طول الأسى خد منها، ولا عمر الزمن غيرها. وبشوفك وعيش وياك كل يوم وليلة، وبشوفك وعيش وياك كل يوم وليلة، لا انساها ولا انسى ولا انسى أيام القليلة. أيام القليلة معاك، أيام القليلة لا تنساها ولا تنساها، لا تنسى حينا أيام القليلة معاك، قليلة معاك أيام القليلة. في طريقي حتمشي خطاك والدنيا الهوى توديك، خرم مهناك في الماضي نادى عليك، في طريق حتمشي خطاك والدنيا الهوى توديك، ويقابلك خرم مهناك في الماضي نادى عليك، وتشوف فرحتي بلغاك والدنيا الجميلة، وتشوف فرحتي بلغاك والدنيا الجميلة، لنساها ولا انساها.